انساك يا روحي، عايزين انساك يا روحي وانساك ويفكروني. عزالك حيروني على حبك بيلوموني، عزالك حيروني على حبك بيلوموني. عايزين انساك يا روحي، عايزين انساك يا روحي وانساك ويفكروني. عزالك بيزوروني تقريبا كل يوم، وكلامهم يا حبيبي كان كله عتاب ولوم. عزالك بيزوروني تقريبا كل يوم، وكلامهم يا حبيبي كان كله عتاب ولوم. وكلام كتير قالوه، كلام خلانا توه، كلام كتير قالوه لم خلاني أتوه. دول قالوا عليك هاجرني ونسيني ومش فاكرني، قالوا عليك هاجرني ونسيني ومش فاكرني. عايز إن ننساك يا روحي، عايز إن ننساك يا روحي وانساك ويفكروني. عزالك حيروني على حبك، ننساك يا روحي، عايزين ننساك يا روحي وانساك ويفكروني. عزالك يا حبيبي ما بيهدلهمش بال، عايزين ننساك واسيبك وده طبعا شي محال. عزالك يا حبيبي ما بيهدلهمش بال، عايزين ننساك واسيبك وده طبعا شي محال. كل مهما قالوا فيك حبيعهم واشتريك، دول مهما قالوا فيك حبيعهم واشتريك. دول قالوا عليك هاجرني ونسيني ومش فاكرني، قالوا عليك هاجرني ومش فاكرني. عايزين ننساك يا روحي، عايزين ننساك يا روحي وانساك ويفكروني. عايزين ننساك يا روحي وانساك.